السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طبعا دي بتاعه الاستمر فيعمل ايه ديسبيرشن يعني انت زي ما قلت ايه ديسبيرشن بس الاظن هو كان ليه ممكن لو بدات بيه ثاني ممكن لو بدات بيه كومبليكيشن والكومبليكيشن بتاعتنا حاجتين او ثلاثه. اول حاجه ممكن لو بدات بكرونيك استينيا ممكن يعمل اكلوت ايه استينيا ممكن يعمل حاجه مكتوبه قوي اسمها بلو دو سندروم. لو جالك قدامنا الوقت كان ليه اسمه عشان تكتب البلو تو سندروم دوت ده عباره برضه ان حته من الجورا ترومبس بتبقى ديتاك تروح تعمل انجولاس بس الانجولاس ده بيروح يفكت الديش الارض بتاع الصواله بيفكت الديش الارض بتاع الصواله فالتاك كلها في العين دوت التاك كلها في العين دوت ان العين دوت البلس بيبقى ايه محسوس يعني هي هتكون سكينيا بس البلس ايه محسوس عشان كده سموه ده بلو تو ايه سندروم. ممكن يبقى ديزاين تبقى كومبليكيشن ثانيه طبعا رابشر ورابشر العين هيبقى عنده بلسطايز واني رابشر العين هيبقى عنده بلسطايز واني والعين طبعا هيبقى ايه شورت والرابشر حاجه من الاثنين. لما لو قلت كان جريم بالرابشر بالرابشر حاجه من الاثنين ده عنده رابشر انتربروتينير وزي ما انتم عارفين طبعا لما ربنا قلت كان جريم رابشر انتربروتينير العين ده هيموت امتى؟ امبارح قبل ما يفرع على اساس بالظبط منذ سبورت يعني. ولو ربنا قلت كان جريم فرع ريتروكورتينير ده العين ممكن يتلحق والريتروكورتينير طبعا بيبقى ارحم شويه لان الهيماتومه اللي بتطلع نفسها الهيماتومه اللي بتطلع بتقفل الايه؟ الانجليز عشان كده في ايمرجنسي وكل حاجه بس لا ربنا يسهل عندنا ممكن تلاحق لما ينزل ربنا رابشر بس اون ذا سبوت. ازاي انا شايف مثلا ربنا لو قلت كان جريد عندي طريقتين ممكن اتخلصوا بالسيت طبعا السكرين ماسو سمار السكرين عايز اعرف اي حد عنده ربنا قلت من ضمن البرزنتيشن اللي اسف نسيت اقول ممكن يبقى ديسكفر اكسيدنتي بالارض ايه؟ صام من ضمن البرزنتيشن ممكن يبقى ساينس بس اوتوماتيك وديسكفر بالارض صام. لما نيجي نتكلم في الدور الاول كان ليه هنعمل سكرين بالارض صام طبعا عشان اعرف عنده ولا ما عندوش. عايز اعمل حاجه زي نقطه تحدد السايت السي تي سكان ليس الانجيوغرافي احسن حاجه تشخص العين السي تي سكان مش الانجيوغرافي. ليه؟ لان النيورال ترومبس بتاكل من الضايع يعني ايه؟ لو عندي ابن قلت كان ليه اسمه جوان نيورال ترومبس ادي نيورال ترومبس لو عملت انجيوغرافي الانجيوغرافي هتقول لي ان انت بتبني ليه؟ هو الميزومس فانا انا نازله لو عملت انجيوغرافي فالطايح هتبقى هنا بس فبتفتكر ده الدايمتر بتاع ايه؟ انجليز. انما في سي تي سكان بيجيب لي نور فالسي تي سكان هقول ده الدايمتر بتاع ايه؟ انجليز. عشان كده السي تي سكان هو اللي بيدي الاكل هو اللي بيدي الاكل ميجرمنت والسي تي سكان دوت هو اللي بيقول لي كمان اذا كان في اي تاني رابشر ولا لا. طيب هنعمل ولا مش هنعمل انجيوغرافي؟ هنعمل انجيوغرافي برضه رغم ان انجيوغرافي مش جاي نقطه احنا ما هنعمل انجيوغرافي. ليه بنعمل انجيوغرافي؟ عشان نشوف لو النيورال ترومبوس دي ولا انجلس النيورال ترومبوس ده انجلس اكتاني من نير باي لاسيت يعني نير باي لاسيت يعني مثلا فيلم ميزنتريك واخد فيلم ميزنتريك واخد رينر ارتري والحمد لله معظم الانجلس كلها لو كنا قلت انجلس تقريبا 95% بتبقى منها انفرا رينر بتبقى انفرا ايه؟ رينر. طيب ايه علاقه لو كنا قلت انجلس مع علاقه لو كنا قلت انجلس حاجه اسمها اوبن اكسكلوجن رير يعني ايه اوبن اكسكلوجن؟ اوبن يعني اعمل ايه؟ افتحه زي البطيخ اللي لسه جاي بتاعه زي البطيخه وهحط جوه الريزم ايه؟ جراب وبعد كده هقفل تاني جراب بتاع مين؟ عن الريزم فدي اسمها اوبن ايه؟ اكسكلوجن. طبعا صعب جدا نعمل اكسكلوجن في الاورطه طبعا بس انت بتسال الشيل اللي حواليها والعك اللي حواليها بعد كده ما في هنا ما تلاقيش اكسكلوجن وجراب الاقي هنا اوبن اكسكلوجن افتحه زي البطيخه واحط جوه ايه؟ جراب. نفس الجراب بتاع مين على فكره؟ اوبن اكسكلوجن بنفس الجراب بتاع اوبن ايه؟ الكاميرا. وبعد كده الجلاس ديت يفضل ما تحتكش بالانتيجا الضمن الورود والبسرة بالذات البسرة يعني فعشان كده لو قعدت عليها ليه؟ لان الاسم تاني فدي اسمها اوبن اكسكلوز. طيب انا قلت جملة ما فهمتوهاش انتوا حالا ليه الحمد لله ان معظم الاسنان قلت كان الاسم تبقى انفرا رينا؟ احنا بنعمل بتربيع كام من الفيلم؟ مش عارف اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه؟ انا لو كنا قلت كان لازم طبعا احط فاسبر لما يجي يعمل عمليه لازم يحطوا ايه؟ لا بتاعنا اللي بتاعنا اللي بتاعنا اللي بتاعنا قبل ما يلف وبعد ما يلف بيخش بلس سبلاي عن مين؟ عن السراوندينج. يعني الريتم مش هيبقى فيها بلس سبلاي اكتر من 100 جاي والتاس اللي بتقوله ما تكونش بلس سبلاي مؤقت عن فتره سبير بزتريك والسبير ايه؟ بزتريك. انما لو جيت كمان على بلس سبلاي لا ممكن يطلع بالايميل ايه؟ فيلير. فهمتوا؟ المشكله كلها في الكلاسات. الاقي لك قلنا قلت كان بعد كده بعد كده مثلا انا كاتب لكم انا كاتب لكم مثلا من ضمن الكومبيتيشنز حاجه اسمها كومبيتيشن مش عارف تكون كده بتكمل ولا لا. الكومبيتيشن بلوك قلنا قلت كان الاسم اللي في يعني دي حاجه تبص جاهل ما حدش له دعوه بيها دي حاجه تبص جاهل. دي كانت الهايبرتنشن والبارابليسيا والكلام ده كله. دي كانت البارابليسيا مع نوبه التدريس بالبال عند العمل دي كانت الجنين. لا اسبانا لا برارت ازاي حتى دي بلاصه بلاي سبارت بعد كده نفسه مشهور جدا من افضل اوروبي كان ريزم للبال بارابليسيا. بس الحته دي في حياه ابوك وقصه جابت محدش يعني لو انت عايز تكتب الامتحان كومبليكيشن مضمون اوروبي كان ريزم للبال اكتبه وانت اساسا مش ايه مش فاهم هيحصلوا ايه. اكتبوا بس سيموليشن عشان تفهم الراجل ان العمليه هي ايه كومبليكيشن من غير ما تقعد تكتب نفسك ليه ليه بيحصل ايه. يا طب ماشي ايه دي كلام بتاع الهايبوتيشن ده. انا كتب لكم ضمن الكومبليكيشن بتاعت الابدون قلت كان ليه دي كلام الهايبوتيشن. يعني ايه دي كلام الهايبوتيشن. زي مثلا زي مثلا العيان كتبت عمليه كابو دي وقت بتاع الابدون كان ليه ساعه ايه بس يابا خمس ست ساعات اربع ساعات بتبقى عم تجيب كلام اربع خمس ساعات ده كله هيحصل فيه جنبين بيعملوا ايه في العمليه. كلامبنج ودي كلامبنج كلامبنج ويه ودي كلامبنج. هما المقاله اللي عاملين فيها كلامبنج المقاله اللي عاملين فيها كلامبنج بتاعتي تيشرت بتعتمد على ايه؟ انا قلت لكم ليه اول ما يسيبوا كلام كل من طب لايف كل من طب لايف كل من طب لايف كل من طب لايف. بص ساعات ساعات الواحد يلاقي نفسه يبقى بيخبط فيه يفتكر ان هو ايه؟ فاضي ودي بتحصل كتير بس انا شايف ان هو بيخبط فيها بانصام جدا يعني. فكل شويه زي ما اتفقنا بيصيروا ايه؟ الكلامبات. فهو بيصيروا الكلامبات كل ما تطلعي دي بتطلع تنس سيركليشن في العالم بيجيله حاجه اسمها دي كلامبنج وات هايبوتنشن. ولازم مين جنبي يبقى صاحي معايا؟ تقدير طبعا. ما انت برضه كان بيقول ان العمليه كبيره بعد كده لو قلت يعني يمكن شرحت لك من 2 3 بس يفضل انت بتكتب ريتر انت تكتب الكومبليكيشنز اللي ورد كان بيقول لي ريتر. طيب هل كل عام بنعمل له عمليه؟ لا. اللي في خط عامه كده تقريبا بتقول لو الالجوريزم ده اسيمتوماتيك لو الالجوريزم ده اسيمتوماتيك واقل من 5 سم وكتبه في الامتحان 5 سم مش 4 سم زي ما كاتبها في الورق 4 سم دي بتاعت الدكتور علي صبور في سي دي بتاع ريتر. انما الدوريت احنا بنعالج لو قلت ابدون لو قلت كان ريتر الصيد بتاعي دي 5 سم فكر بتقول كده لو الابدون لو قلت كان ريتر اكتر من 5 سم 5 سم كما فوق هل سيمتوماتيك نعمل له عمليه عشان ما تقولش لو الابدون لو قلت كان ريتر 5 سم كما فوق هل سيمتوماتيك بغض النظر عن الصيد بتاعه اعمل له ايه؟ عمليه. يبقى مين اللي عامل له كل واحد؟ اللي هي سيمتوماتيك اللي اقل من 5 سم لا ايه؟ يا انك خمسه ايه؟ خمسه ما خمسه ده رقم انا انا كاتب 40 مللي ليتر. يا ابني 4 سم ولا خليها 5 سم يا بيتو في صح 4 مللي يعني لسه 4 مللي 4 مللي ده تدفع عليه. في المحاضره اتقالت معظم الناس بتقول 5 سم انا ليه كاتب 4 سم؟ عشان سي دي بتاع الريتر كاتبها 4 سم بس في الريتر كتبت 5 سم. يعني عشان ما تقولش الابلونا قلت كان 5 سم فما فوق او سيمتوماتيك بغض النظر عن السايز لو 4 سم وسيمتوماتيك هنعمله ايه؟ عمليه. امتى بقى امتى عندنا نعمله كل اب كل 6 شهور بالسي دي؟ ما كل اب امتى؟ لو اقل من 5 سم ايه؟ ولازم تقول انا هعمله كل اب بالسي دي لما نيجي بس الجامعة اعمله عمليه 5 سم بس. وذاكر جرافيك كود وذاكر ايه؟ افضل ذاكر صورات التوافق سندروم. لا مش هتعمل عشان لو هشرح كل دول هتفهمني فما فيش حاجه ثانيه النهارده. الجرافيك كود بيعدي الجرافيك كود بيعدي والجرافيك كود نفيس عشان كده بتاعتك كده ليش على نفيس مش الدافع الدافع ده ليش على نفيس ادي لاني لازم هو وده مش عملناه الرحمن وحذرته وادي الارتجال كله برانك فيه طبعاً البرد ده هنتبقى من السنة على مرتين عشان ده كان خاصة لبعض النهاردة بس عمل كانسر برد النهاردة بس عمل كانسر برد ويوم الاثنين قد عمل الديفرنشال ايه ده جنوزس وحدة البناين جيومر بالعبيضة طبعاً حتى البناين جيومر دي ما تخلص الثلاث دي ايه الديفرنشال ده جنوزس هو ازاي جاو برد ناس ازاي جاو برد الشارس ازاي جاو المسطلجة حاجات دي كلها ايه البرد كله ايه البرد مفيش موضوع في البرد البلاد اكتبوا من دي كله ايه بعد كل جلد انا مولي عظيم ايه البلاد كله ايه البلاد كله ايه سيب على ذكر انا مفيش كل جلد انا مولي ده احنا جراف مرات تقولوا في من كل جلد انا مولي الحاجة الوحيدة اللي فيه كل جلد انا مولي في الستعمل سكوين يعني سوى جوسر تيست برانكل تيست اظن ممكن يجمع ويزور تلتين بلي ريزيس يعني يلا كانسر بريست يا رب نخلصه الساعة 2 وعايز الناس تتابعوا معايا برضه كانسر بريست الفاينل كله في تريتمنت بعد كده نوصل للتريتمنت يبقى لازم نمشي الاول ايه؟ سيستماتيك ايه اللي بيعمل كانسر بريست؟ اهم حاجة بتعمل كانسر بريست طبعا في جينيتيك ارمز في جينات بتاعت كانسر بريست في حاجة اسمها تي بي 53 جي وفي حاجة اسمها بي ار سي اي جي 1 وفي حاجة اسمها بي ار سي اي جي 2 بي ار سي اي يعني بريست كانسر انتيجين بريست هي اللي بتتطور كلمة بريست يعني بريست كانسر انتيجين تي بي 53 ملهاش اتصال. طيب بعد كده بعد كده ممكن يجيلها كانسر بريست اللي جالها كانسر بريست في السيم بريست اللي عندها واحده من العائلات عندها كانسر بريست كل دول اسمهم هاي ريسك يعني بعد الجينيتك فاكتور بيكون في هاي ريسك الهاي ريسك اللي هي الجميل اللي حد من قريبه عنده كانسر بريست وده طبعا تبع الجينيتك والهاي ريسك ان الجميل اللي جالها كانسر بريست في ناحيه يجيلها برضه في الناحيه الثانيه حتى لو كانت مش شغله حتى لو كانت مش شغله يعني ممكن يجينا اللغه اللي بتبقى فايلات من الدستور لما بتحصل بتبقى دلوقتي كده رتب بعد ما هم طويلين كده ايه دكتور تاني على الناحيه الثانيه وبعد كده في رابط ريسك جروب رابط ريسك جروب كان بيقول الناس الاوبيس كنا محافظات وجمله مشهوره بتقول ايه كنت محافظات وجمله مشهوره بالعرض اللي ما اتجوزتش واللي اتجوزت كويس ما خلفتش واللي اتجوزت وخلفت كويس ما رضعتش كل دول كان بيقول لك انسبريشن بيقول كانسر ايه بس اللي مربي ليك منقوص اللي مربي ليك منقوص عشان دي عادي لسه من فترة ايه طويلة الوبيسي دي لسه فاكتو معرفش ليه اللي هو الناس اللي وايل ريس بالذات في اليو اس اي ده لسه فاكتو برضه معرفش ليه قلت لكم ان انت كانسر بريس تقريبا في اليو اس اي او يمكن النسبة بتاعت الدبليو اس او واحدة كل 9 دي نسبة جديدة نسبة الكانسر بريس واحدة كل 9 طيب بعد كده هنتكلم على الباثولوجي ده الاستيوسيس الباثولوجي دي تقسيمه قديمه وفي تقسيمه جديده والباثولوجي ما بيجيش ريتم قبل ما حد يسالني الباثولوجي ما بيجيش ايه ريتم بس الباثولوجي برضه انت ممكن تكتبه فين؟ في البيولوجي ممكن تكتب الباثولوجي فين؟ عايز تكتب البيولوجي فالباثولوجي بص يا ولاد لما بقوم يقسموا ده الباثولوجي القديم ده الباثولوجي القديم ده هيكل وتقليد اهو ودي حاجه اسمها ميجر بلس دي حاجه اسمها ميجر بلس ودي حاجه اسمها انترميديت بلس ودي حاجه اسمها تيرمينال باكس وده بريستي لوبول فالتقسيمه القديمه كانت بتقول ايه؟ لو في مرحله من اللارج او من اللارج او انت ميديا باكس انا في حاجه عندنا اسمها الرسته ايه؟ برسينوما دكتر برسينوما لو في مرحله من التيرمينال ديفيوز او الريست لوبول نفسها فهنسمي دي وقت لوبولر برسينوما لو في مرحله من الميديا باكس ميديا ديفيوز بيعمل ده اكس مراي فيجن وبنسمي دي وقت فاجر ديزيز وبعد كده اي حاجه ثانيه غير دول اي حاجه ثانيه غير الثلاثه دول هتكون حاجه اسمها ايه؟ ريل بايس الريل بايس دي كتيره الريل بايس دي مش ريل بايس واحد اسمها ريل بايس كتير جدا لما بناخد منهم بايس واحد اللي هو مصايدس ايه؟ كارسيماتوزا يعني هو من ذات مصايدس كارسيماتوزا على الذاكره كانها نوع من انواع الريل ايه؟ طيب ان في تيوبلر وفي هاند بلر وفي كارسينوم تيومر وفي كارسينوم تيومر بيجي في البلد في حاجات كتير جدا بتيجي في البلد كلها تحت بند هو ريد وسخونه سنه كارسينوم كل دول ريد سايز وترانزيشنال فما كانش كلها بتتحط على بند الريسبايس، احنا بناخد منهم واحد اللي هو نصايح دي كارثة مضبوط. لما جم يقسموا النسب، لما جم يقسموا النسب ده تقريبا كان 85% وده تقريبا 15%، يعني دايما اكيوت اسكيميا اكيوت ثرومبوتيك واكيوت ثرومبوليك، ودايما كرونيك اسكيميا كانت برجر واسو ايه سكلوزز، فكانت الريسك برضه ايه جربت الايه يلو. التاني الجديد ده تقريبا 1% والريل بارت دي كلها تقريبا ايه 1%. خدنا دكتور النظر وهنقسمهم كل حاجة، هنقسم كل واحد منهم الدكتور ده اسم دكتور كارثوما ان سايتو وانفيزيت ايه دكتور، والنظر ده اسم نظر كارثوما ايه ان سايتو وانفيزيت ايه نظر دكتور ده اسم دكتور كارثوما ان سايتو وانفيزيت، والنظر ده اسم نظر كارثوما ان سايتو ايه وانفيزيت. عايزين نبص بقى على الكارثوما بتاعت الميكروسكوب. كارثوما ايه بقى في الباثولوجي؟ الدكتور كارثوما دي انواع، الدكتور كارثوما انواع، بس كل حاجة مشتركة في الدكتور كارثوما اللي هم طالعين من ايه؟ مش من ميجر، من ايه؟ لارج وانت ميجر، مين اللي بيطلع من ميجر؟ طيب الدكتور كارثوما دي انواع، فلو نوع منها مثلا التيومر ده بيبقى فيه جدا اللي هو الدكتور كارثوما، التيومر في الميكروسكوب بيكشر بتاعه بيبقى كتير وبيبقى ايه؟ صوت، والنظف كده عامل زي البرين، النظف كده عامل زي البرين. لما بصوا على التيومر ده تحت الميكروسكوب لو نقدر تيشو قليل ولو نسالت كبيرة ولو اهم حاجة في الديومان دوت ان فيه نسالت ايه يبتدريجر، بس هم الديومان دوت مضرري، يعني في دكتة كارثوما سموها مضرري، سموها على اي اساس مضرري او اتفالوري البروس كيشر شبه ايه البرين، وتحت الميكروسكوب فيها نسالت ايه يبتدريجر، دي حاجة بتميزة شبه البرين بس في حاجة تانية بتميزة وسموا دي مضرري او ايه الكيفالوري. لو في مرتين لو في مرتين السادس مليان نوسيري، لو في مرتين السادس مليان نوسير ومخليها نيوكلا تكسرد، فسموا دي نيوكلا سي كارسينوم، سموا دي نيوكلا سي كارسينوم. الدكتور كارسينوما لو حاجات في تيومر حاجات مميزة في تيومر شبه البرين في جروس بيكشر فسموه مضرري، وفي تيومر تاني مليان نوسير فسموه نيوكلا سي كارسينوما او كولويد كارسينوما. دي بقى تيومر في الدكتور كارسينوما، لو التيومر دوت عبارة عن شوية سلسلة صغيرة وراها شوية سلسلة صغيرة، والسلسلة الصغيرة دي فيها مليئة ايه؟ بلاكتيريم وراوندل، والسلسلة دي حواليها ايريا وتوكامرز ويك وليكوزس في الكلاس سكشن وحواليها فايزر تيشو، والتيومر ده صغير والتيومر ده فيرما وهار والكلاس سكشن بتاعه بالتراك من كتر الفايزر تيشو. اللي انا وصلته دوت انا وصلت انا مثلا قلت المحمول ده عاطف بقى عاطف ده كانت حاجة، لو قلت الميكرو صديقي هقول لك دي، لو قلت الميكرو وصلت الميكرو اي تيومر اي تيومر ميتو حوالي التيومر ده عبارة عن ايه؟ ميتو حوالي التيومر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كورة وكورة ده هتبقى فيرما ويه؟ اه هتعمليها فايروس ايه؟ يشوف وفي الكورة دي الكلاس سكشن بتاعها فيها هيمرز ويه؟ ونكروزس وغالبا الكلاس سكشن بيتراك ليه بيتراك؟ هتعمليها فايروس ايه؟ يشوف وميتو هيقول لي ان اي تيومر عبارة عن شوية سيلز كده على انت فازر دي والسيلز دي فيها مليانة ايه؟ بلاتيليا وحواليها مليان فايروس تيشو ايه؟ روما، يعني ده الوصف بتاع اي ايه؟ تيومر، طيب؟ فسموا دكتور كارثوما دي اللي هي ايه؟ ذات نعم عالي، سموا دكتور كارثوما في معاها مضرري وفي معاها ميوكراس، فسموا دكتور كارثوما دي اه؟ دكتور كارثوما نقطة دلوقتي ايه؟ سبيسيفايد ان دكتور كارثوما ذات ايه؟ الولاميه اللي هي الطبع عليها تتعوي تتعوي. العمومه ولا الشاي ولا في كده في مش هو يعني ده هو اللي بيلعب معاك يا ده هو اللي بيلعب معاك هو اللي بيلعب معاك الحمد لله. بس انا قدرت الكاسروم اللي قدرت الكاسروم انا قدرت الوالد ايه سبيسيفاي بعد ما فيش حاجه ايه بتميزها وهي دي الموست كومن ايه طيب هي دي الموست كومن طيب بعد كده دخلوا في الاوبرا فالنورا كارثوما برضه بتاعت نورا كارثوما ان سايتو من بيزك بوبلر النورا كارثوما ان سايتو مش عارف زي الاثنين ربنا يكتب مش عارف كل الكلام اللي كاتبه معاه دوت نورا كارثوما ان سايتو بتاع مالتي لاترال مالتي باي لاترال مالتي سنتريك مالتي سنتريك يعني موجوده في البراست كله وباي لاترال يعني غالبا موجوده في البراست دوت ممكن تبقى موجوده في البراست الثاني يعني ما بين ال 25% مش كل الاثنين عندهم بتبقى باي لاترال بس 25% دي كتير ولا قليل؟ كتير جدا فعشان كده احنا بنكتب الكلاس ترابايلاترو مالتي سنتريك مش عايز اكتر من كده. دي تقسيم بدل ما سمينا كده اسمها بالعكس. يعني ايه اسمها بالعكس؟ بدل ما اسمها بس بروجرام التقسيمه الجديده اسمها نون انفيزيف وانفيزيف. وتحت نون انفيزيف عندنا نون انفيزيف بدل ونون انفيزيف ايه؟ بروجرام. وفي نون انفيزيف ثالث انا كاتبه برضه مش مهم. وتحت كلمه انفيزيف يبقى في انفيزيف ايه؟ بدل وانفيزيف بروجرام. وكل الانواع الثانيه بعد كده سموها باسمها. طيب مع نفسه كتب لكم بقى كل الريسبايرز الثانية اللي فيها مايكرو كافيري وبرودكشن وما اعرفش ايه. لو انت عايز تعرف التقسيمة الجديدة المكتوبة في الورق اعرفها بس انيموليشن. لو عايز تعرف التقسيمة الجديدة اللي مكتوبة في الورق اللي مكتوبة في الورق اعرفها بس ايه؟ انيموليشن. ماليش دعوة ان انا كاتبه الصفحة 110 و11 و12 و13 دي حاجة تبقى فاكرها مع نفسك لو انت بتاخد ايه؟ مش الماجستير طبعا الدكتوراه اللي معاه الورق الكبير كاتب الباثولوجي يعني بطريقه فاضيه. انت لو عايز تعرف التقسيمه الجديده اعرفها بس ليبريشن الصفحه 109 نون بيسك وايه؟ وين بيسك. طيب بعد كده هنتكلم عن كلينيكال بيس. على قبل كلينيكال بيس هنتكلم على السبريد بالظبط. فالسبريد بتاع كانسر بريس ربنا يخليك يبقى ضايق ممكن يبقى ضايق طبعا. الضايق دوت بيمسك هنا في البكتوريس ميجر وممكن بعد كده يمسك في الشات وول. والشات وول اظن تكون بكتوريس ميجر. في ناس بتتخبط بين الشات وول والبكتوريس ميجر. الشاشة هو اللي هو مين؟ ريس والسيريتس وانت كوست ايه؟ مصر ده اللي اسمه شاشة هو. انا في البريس نيجا دي من بارا شاشة دي وهو ودي ما بقى فيها ممكن انت عايزي في فيس دي بالنسبة سبريد زي ما انتوا عارفين يعني مش حاطط في التفاصيل قوي. والمين سبريد طبعا بيروح لايه؟ لينك نوت اللي هو الانترنال ايه؟ من لينك نوت ده سكند موست كومن سايد. الانترنال ده من لينك نوت دي مهمة جدا جدا جدا جدا. بعد كده هنجيب بلود سبريد. البلود سبريد از فيري كومن وانتهى السبريد از فيري كومن. يعني انا بنيجي نتكلم على كانسر بريد مفيش حاجه بتنفع تانية. مفيش حاجه بتنفع تانية. الاثنين فيري كومن. الانتهى السبريد فيري كومن والبلود سبريد فيري كومن. وكانسر بريد زي ما انتم عارفين من اخر سيستم ديزيز وفي ارك مايكرو متاسس از اونلي از بوسبل. وكومن سايد اوف متاسس طبعا هي اللمبر ايه؟ بريبولا. وكانسر بريد برضه في ترانسفيرنج ايه؟ سبريد. بعد ما خدنا كانسر بريد كسبريد كده هناخد الكانسر بريد كستيجنج. الاستيجن الوحيد اللي نذاكره ولا ليك دعوه بكولومبيا ولا ليك دعوه بمارسيليا ولا ليك دعوه بمانشستر ولا تشيلسي. انت محتاج استيجن واحد هو مين؟ دي ان ان. هو ده تشيلسي. تلقى هنعرف النهارده بعد بعض. ممكن نروح مانشستر النهارده انا. انا ما حدش تعبان كده. بكره في ارسنال ومانشستر سيتي انا ما ماتش حد الساعه بكره الخمسه. ايه؟ امبارح عملها وسيمة ادي بيروح عملها تاني ممكن. هو كان جاب جونين المره اللي فاتت كنا كسب 4-0 ولا كام؟ لا جاب الرابع على فكره. لا كسب مانشستر سيتي انا فاكره كان كسب 4-0. يلا بص يا جدعان لينا دعوه بالتي ان ام. ربنا يخليك ولينا دعوه بالتي ان ام. مالناش دعوه اكتر من كده. دي اول حاجه دي اي اس يعني عنده كارسينوما ايه؟ انسايد دي زيرو طبعا هو تيومر. تيومر يعني تيومر دي كله كانت عرضه 2 سنتيمتر ودي كله كانت 3 سنتيمتر. ما تفرقش ما تفرقش الاثنين صعب. تيومر انت خليها 3 سنتيمتر. تيومر خليها 3 سنتيمتر. تي 2 تي 2 يا بترو تي 2 يا بترو يعني تيومر من 2 ل 5 سنتيمتر. تي 3 يعني تيومر اكثر من كده 5 سنتيمتر او ماسك في مين؟ بيترو مانشيت تور او ماسك في بيترو ايه؟ مصر. دي 1 يعني تيمر اقل من 2 سنتيمتر. دي 2 يعني تيمر من 2 ل 5 سنتيمتر. دي 3 يعني تيمر اكثر من 5 سنتيمتر او ماسك في بيترو مانشيت مصر. عشان كده بقى لما بنفحص العينه في البراد بنغير من التعب بنشوفها ولا مش ماسكه في مين؟ بيترو مانشيت. دي 4 ما يمليش السايز خلاص. دي 4 ما يمليش السايز. دي 4 يعني تيمر ماسك في الشيت تور او ماسك في فلسطين او في اربعة اعتبر منطقة سكرسيناتوزا انها تي ايه اربعة. اعتبر منطقة سكرسيناتوزا انها تي ايه اربعة. دي تي ايه ويبقى احنا جابرنا ويبقى احنا نخلص ساعة اتنين بالظبط. وكل التاني اساسا مش في القصة دي. كل التاني في التريتمنت. فهنوصل التريتمنت بس لازم ارجع حاجات ديت. وساعة اتنين على السيولوجي. لا وساعتين 10 سيجاره و2 و5 الف سيجاره. الانداد ده ربنا يخليك وان زيرو طبعا يعني الانام عن lymphomas N1, and another ipsilateral, ipsilateral, mobile axillary, and into ipsilateral fixed axillary, one in the left and another to pray. Clavicular, part of the cat and then the left external memory is not soft. لما زلت بس كده وقلت له تمام، لما عملت البحث بقى تاني كيسز ربنا يخليك. اذا كنا على بيت على كده بتاع تايم اس كيو انا على حاجه كده كنت في سنغال ايوه صار قلت لك مره خلاص لازم صار اطمن مش صار انت تام في الاستاذ علي علي والله علي علي انا بس قلت لك انت علي والله انا مش عارف علي تقول لو كتبت كذا وما من كذا اتنوبي عارفين ان انتي انت حرامي اتنوبي عارفين ان انت حرامي قبل الموبايل فهم تتعليش فما تكتبيش انت حياة صلا انت بس متخلص احاول ان انا مدقف طبعا السيدي في التعانى على حسب الوقت على حسب الوقت لقيت الوقت اللي اقصر ما تبتلش السيدي خاص بعد ما عملنا دي هنقول بقى الكلينيكال فيكشر والانفستيجيشن عشان نعالج هنقول الكلينيكال فيكشر والانفستيجيشن عشان نعالج ايه البرزنتيشن في علاج الكانسر ده البرزنتيشن هي حاجه واحده المونت اكسبت برزنتيشن بين البراست لانج بينس براست لانج ديسكفر اكسيدنتي بالسمار او ديسكفر اكسيدنتي دون سالت انفورميشن او ديسكفر اكسيدنتي دون بلاسي هي بينس براست لانج ديسكفر اكسيدنتي يا اما بالسمار بعد كده السمار بالصدفه او ماموغرافي او ماموغرافي عشان تايتا نجي لها كانسر بلد او هي بتستخدمها او دي سامبي اكزامينشن بعد كده في الاتيكال برزنتيشن الاتيكال برزنتيشن المشكله اللي بقى عندها دي بيبر دي بيبر دي الاتيكال برزنتيشن كانسر بلد من ضمن حاجات المجتمع بتاعها دي بيبر ليه المجتمع يعمل دي بيبر ليبر لان كل التومور بعيد عن مين؟ عن الميجر باكس ده انا حاجه جنب الميجر باكس هي بتعمل دي بيبر ايه؟ بالنسبه دي طبعا من مراجع الانترنت يستعين شويه طيب بعد كده انا عامل ما عندها فايده فايده ده برزنتيشن وسياسه الكاستمر سايكل تعمل دي بالدوري كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده اللي ازاي ايه عملت ايه يعني يا ابني انت بتعرف ان هي سعيده النتيجه اللي هيحصل نتيجه بواقي يعني شاري من السد شاري من الجمعه نفسه ما كده اسمه ايه؟ يعني يا بابا يا بابا الجسد يعني الجمعه عمل الدنيا في مين؟ بيقول لك وده اللي بيفرقه بيعمل الدنيا في الجسم بيعمل الجمعه عمل الجسد كلمه اللي هيحصل دي من الجمعه عشان الجمعه نفسه هو اللي فاهم الجمعه هو اللي ينزل فلما الجمعه ينزل بيطلع عنه بيليك بايه؟ ولو انا كنت في الكارسينوم سايتو برزنتيشن بيلي وتظهر عليا شويه كنت هتظبط لك المين برزنتيشن اوف كارسينوم سايتو. بس شوف اللي عنده جزء. كنت جزء صوت شويه. بعد كده عندنا العيان بعد كده عندنا العيانه ممكن عندها فايتو برزنتيشن عندها اكس مالايزيشن بعد كده العيانه ممكن عندها مقتبس كارسينوم برزنتيشن بعد كده ممكن تبقى اوكت والبرس برزنتيشن فيها لمبه ايه؟ بالتبرا او ده. ده من الديتا على الكانسر ده بعد كده هنيجي نتكلم في الجنريشن والجنريشن طبعا حاجه مصر عين لازم ادور على حاجات متاسس دي اكتر ثلاثه متاسس بون وليفر ولان يعني ايه بون وليفر ولان يعني لازم اشوف في ليفر تكمل لي ولا لازم اشوف في جونز ولا لا لازم ابص على العين دي الاهرام في تاندر سباين ولا ما فيش تاندر سباين تاندر سباين دي مهمه جدا بتخلينا نشوف ان في بون متاسس لازم ارفع صدرها اشوف في الانجلي ولا ما فيش الانجلي في جونز ولا ما فيش جونز عشان خاطر عشان خاطر وقت صدرها يعني في اللنج. بروديكشن. ده اسمه كده الاكزامينيشن. بعد كده عاملين لنفس العينه فاللي بنفس العينه كويس بس احنا ما بنشوفش حاجه. ما بنشوفش كلام يعني قصدي بنشوف شويه علامات كده لو لقيت العلامات دي فغالبا فيها اند لاين دي ماس. ايه العلامات دي؟ هنلاقي دي ممكن مفرنج ممكن نلاقي دي ممكن نلاقي فرنج بيفتح فرنج عشان بيحصل كومبريشن على حاجه اسمها سوبر فيجمنتس. بيحصل كومبريشن على حاجه اسمها سوبر زي ليجمنتس فتقوم تعمل دي كالماشه وهزات يعني بعد كده ممكن تعمل كومبريشن على او تعمل انفستريشن في ميجر دارت لو تيومر شالت على ميجر دارت هيعمل ايه؟ ليبر ريزكشن لو تيومر شالت على ميجر دارت هيعمل ليبر ايه؟ ريزكشن وساعات التيومر بيبقى ريزكتاتكس لو التيومر بيبقى ريزكتاتكس بيعمل تسكين من الانتجينا بيعمل تسكين الانتجينا والانتجينا تبقى نون بيتنج كريتيف يعني هي اثناء الانتجينا تبقى نون ايه؟ بيتنج اثناء الانتجينا ايه؟ يعني بوبر تايم 1 first then one. Udu first then was engineer, Udu first then over started well. Utopus then Moinen. Like I mentioned that the government. Udu first began it, Pingu first then was growth engineer, Upingu first began it, Roma was suspended breath to destroy the nation. Asyuman made Udu first even in the form of Seneca, but I get a decent way. Thank you. بين كلينيكال اسسمنت بكمل كلينيكال اسسمنت بتاع الحاجتين بيوغرافي وبيوبسي. لما يجي نتيجه العيانه لازم نعمل بيوبسي. تفهمين ولا انا ماشي بسرعه؟ مين بتفهم؟ انت بتفهم طبعا. يا ريت شيء يفهمين ولا ما بتفهمين؟ دينا فاهمة ولا سرقت؟ لا قول شوية فاركت كلمة بتاعك ولا عشان ده سكرين تنفيشن خطر تسكرين تنين وشكي ممتاز وغير تنفيشن عمل سكرين تنفيشن. لا ما بيجيبه الطابق مع سواس الديلتي بالطابق مع سواس للديلتي بالطابق انت محتاج كوبر تيكمان واحد بس محتاج كوبر اكتر من الامر وصلت للتاس كتير حسب البولوروين تي فور هتلاقي مكتوب اكتر في الدي ان ام التعليق هتلاقي سكيمن انفكتيشن انكلودي بولوروين دي اهم حاجه. بص يا ولاد حتى موجوده في التالت عليه بولوروين تي فور تمام ام اس كيو في الانفستيجيشن. في الانفستيجيشن لما نيجي نلمس العيانه اول حاجه لازم ناخد طبعا بايوبسي. البايوبسي زي ما انتم عارفين ممكن ناخد فاينلز اللي هي اللي هي بسرينجر الفاينلز بتقول دي بوست بريزنتيف يعني لو لقيت ان في تيومر يبقى في تيومر بس لو لقيت ان في تيومر احنا هنكون خدت من حته ايه؟ هرسي. وفي نفس الوقت الفاينل سايتولوجي اللي هي خطير الفاينل سايتولوجي ده دون ديفرنشيال بتكون انفيشن كارسينوما وكارسينوما ايه؟ انسايتو عشان ناخد سالم وما اخدش تيشو عشان اطلع الاثنين انفيشن كارسينوما وكارسينوما انسايتو ولازم اخد خلف التيشو واشوف السالم عامل انفيشن في مين؟ في البيزنت ايه؟ ميمبرين. انت في الفاينل سايتولوجي بتقول بتاخد سالم سكاتر فلو اخترت السالم سكاتر كده ما تقدرش تفرق بين انفيشن كارسينوما وكارسينوما ايه؟ انسايتو. طيب بس ليه انا جاي يعني فاهمين الدور ده ايه حلو ولا وحش؟ حلو جدا. ليه حلو وحش؟ هقول العيان تعال ناخد عينه بسرنجه ولا اعمل لك عمليه واطلع لك هدوء؟ اعمل لك عمليه لو هنعمل بروزر واطلع لك هدوء لو هناخد بروزر في ايه؟ ميزن فاهمين السيكولوجي في العام اللي هو بيشن فين وليه جود بيشن كومبلاينس يعني العام بيحس ان هو عالج يعني دي حاجه ايه؟ عبيطه. دي مزايا فاهمين السيكولوجي. طيب الفاينل سايتولوجي لو مش اكل قوي بنعمل اللي بعديها اللي بعديها اسمها ترو كاب ميل. ترو كاب ميل بنجيب له بقى كابو بيشوفها ايه؟ بتاع بالظبط اعطيه يعني اصلا من السرنجه بتاعت او الحمى بتاعت دكتور السنان. اصلا دكتور السنان بيجيب الحمى كده من وراه دايما انت تلاقيها بيخط اساسا. بعد ترو كاب ميل بتبقى سخيفه وشكلها بتبقى بيخط والعيال طبعا قبل ترو كاب ميل ان انت تاخد ترو كاب ايه؟ انسيسيا. الماكروجرافي الهيجر هيجر نسبه الفلس فيها تقريبا زيرو نسبه الفلس زيرو وتروح افيجن هي تو هي الفول دي بيروسي وتروح افيجن بتفرق بين الميز وكارسينوما ايه انسايد. ده كلاسيك ماشي بان ميجر بعدين ماشي تروح افيجن. لو مش عارف اعمل تروح افيجن هعمل يابروز ان اكسجن هعمل يابروز ان اكسجن والاثنين شبه بعض في التكنيك او في الفكره. تروح ان اكسجن يبقى العام مش في العياده العام راح ليه؟ مستشفى. والان خدني وعملنا العمليه جينا بقى نعمل عمليه فتعمل بريت وشلنا الناس بعد ما نشيل الناس لو بعتها للراجل كان عمل له ناس ترانسيس ومروكسي دي اسمها ايه؟ اكسين بيروكسي. الراجل ما يعمل ايه ترانسيس بيروكسي؟ هيعمل ايه ترانسيس بيروكسي؟ فرط انسكشن. تمام هيعمل فرط انسكشن ويرد عليا بعد 48 ساعه وسنه بتبقى اسمها اكسين ايه؟ بيروكسي. الاحتمال الثاني او الحاجه اللي شبهها بالظبط ان انا ادخل انا عمليات واديها ريد والعنى اتنام وافتح الباب واشيل الناس وبدل ما ابعت الراجل ده ما اعمله ترمسيس ولا روكسي الراجل قاعد معايا في اوضه جنبي والراجل بتاع الباثولوجي قاعد معايا في اوضه جنبي هديله البتاع ديت يرفعها بسرعه ويعمل حاجه اسمها بروتين بايوبسي وبعد بالظبط مده 48 ساعه بعد 10 دقايق تلت ساعه ماكسيمم تلت ساعه ماكسيمم يقول لي الناس دي كمان انا ايه؟ مليون. ممكن اعمل الاثنين طبعا يعني دي صح ودي صح بس احنا بنعمل على اي اساس؟ على اساس الكلينيكال اسسمنت. يعني لو انا حاسس بالكلينيكال اسسمنت بتاعي الناس دي بنعين ممكن اكتفي بوقت بالسيجن. لو حاسس بالكلينيكال اسسمنت بتاعي الناس دي غالبا مرض مليون يبقى فاضل اعمل وقت بروزن. والبروزن دايما كنت بقول البروزن ساعات بتقلب السيجن. يعني ايه البروزن اللي بتقلب السيجن؟ يعني يجي الراجل بالجيبس بتاعته هي التعبانه ما عرفش البرنامج ولا ايه؟ مدينة يوم يوم ويت فور بارادايز. يعني ايه ويت فور بارادايز؟ يعني اعمل دي مواصلاتي انا هاخد نفس بعضي وارد على ايه؟ على رمسيس او روكسي بالظبط واعملها تبعها في رمسيس او روكسي وانت ما بتانا پورا رہا کہ آپ نہیں بتائی نہیں سے آپ کا ذکر آپ میں پروف ان کے بہتر ہے دکھائی نہیں سر وہ آپ میرے دل کا پروف ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں اس کا پر کنفیکشن آپ کا نام مجھے ایسا کہ اور پرسوں سات میں کھلا کو بھی بڑوں سے جہاں اس میں تیل چاہتے کر جس بڑوں سے ہمارا کھانے بنا کے جائیں تر لیکن ہم آپ کی راہ نمبر تو بڑا سار پرسوں ہاں نمبر تھی ہیں تر اور بھی نام ہے نمبر تھی میں تیری یہ لگنی کہاں نمبر تھی رہے کسی سیلو ہوئی رہانا کی میں سوال مدیش میں سے لما دیش میں سے یہ بنا راہ نمبر تھی آج کے نمبر جان کو دی تر مجھے ہمیں گھر کی تر سے نمبر تھی اپنے بڑا کو دی سرتی بدیا وہ کہیں محبت کا مانگا اس میں تب تو بنایا ناندیا میں اور اولا ناندیا میں یہ بنا کہا محبت تھی اصلا خوف تھا جب اس پر رکھی لیا کہ میں اس کی رہا اصلا شک نہیں میں نہیں تب تو بنایا ہے ناندیا ہے وہ آج تبینا بلوک سی وہ انتہائی سے بلوک سی تھی میرے ہی بدیا میں محبت تھی دن زر آسل پر دن کو پر محبت تھی یعنی کل وقت مختلف جب اولا ناندیا اس میں بنتا تھا میں محبت تھی اصلا خوف تھا محبت کی دیا میں دیلی پرکشن جن بیس جب دان گیا ہے بیس اور تفیس میں نا بلوک سی کہ بنتا تھا میں محبت تھی اصلا خوف تھا اولیس پرکتی جب انتریسی نے کیلہ حول ہے کہ میں کی رہی ہوئی میں ہی کن جب دان تک بیس اولیس کی اولیس کی اولیس میں نا بلوک سی اولیس کی اولیس میں لکھنا بنتا تھا میں محبت تھی اولیس کی اولیس بلد کیا ہے کہ اولیس کی اولیس میں نا محبت اسسمنٹ لے جیلا یعنی آئی کامل اسسمنٹ لے جیلا انتظر جو آپ نے لیا جیلا نہیں تو موکس معايا تعمل ايه؟ سمعت الاشجار بالثمور. نمره اثنين الثمار من الاشجار ايه؟ للثمور. لو الثمار قال لك مفيش اشجار للثمور، لان الثمار ما بيجيبش للثمور ده لانه هو مصنفي. لو عايز تعرف ايه للثمور لما مفيش للثمور بتعمل وقت اما راي. فلما راي بيعمل اسسمنت ليه؟ اسالت سؤال حلو جامد يعني اللي جاوب الراي صح. ازاي الثمار يعرف ان الثمور دي مليئه بالراي؟ يعني الثمار لو بص على لينك الاوضه ازاي يعرف لينك الاوضه دي بقى من الريجمنت؟ يلا السؤال ده جيت وين؟ لا قول يا محمد او لا ايه؟ اما هو السؤال ازاي الثمار يعرف ان لينك الاوضه غالبا فيهم لينك بون او مالينا ديبوزيت؟ لوس وبين طب فين كورتكس ومضم؟ لوس وبرفنسيشن فين كورتكس ومضم؟ معنى ما يقول الزمن يعني المالينا فين كنوز؟ السؤال ممكن يقول المالينا فين كنوز؟ اذا حتى لو انت عملت يعني حتى لو تبقى في الانفورما ان المالينا فين كنوز يكون لوس وبرفنسيشن فين كورتكس وين؟ ومضم. اول ما قلت لوس فكرتوها على طول. معنى اللي بلام الراي ممكن اعمل بيها اساسا في الليف روز لما الاكسلا يعني لما الراي لو في ميم مركبه ينفع لما الراي في الروز الكرس بعد تكون مجربت يعني ايه؟ يعني دلوقتي امريكا عملت كانسر بيرث مش هنعمل مرتين. دلوقتي امريكا عملت كانسر بيرث بنسير تيومر بسيفتي ايه؟ مارجن. فلو سير تيومر بسيفتي مارجن وبعد 9 شهور اللي انا جاي في كده ايه الاحتمالات اللي عندي بعد 9 شهور؟ يا اما دي وقت كرونيك هيماتوما فكان العمليه ان بلاست مليان فات ودايما الهيماتوما المشكله هنا بتحصل بتبتدي ايه؟ تيجي بالظبط فاحتمال بتطلع هيماتوما فاحتمال بتطلع ايه؟ اه لو هنجد فيها احتمال بتطلع ايه؟ ريكارنس احتمال بتطلع هيماتوما واحتمال بتطلع ايه؟ ريكارنس. مين اللي بلاها دي؟ الام ار اي. الام ار اي بلاها دي هيماتوما ليه؟ ريكارنس طبعا المصريات بتاعتها تيومر حصل سيجاره وهو كده بتبتدي تتنطط. طبعا عندي سيرجري، ثاني حاجه عندي ريديو، الدولار كنترول بتاع الجديد والديمو والهرمونة دول بتوع كنترول بتاع المايكرو متاتاتيز المايكرو متاتاتيز واللي متاتاتيز العادية هنفهمهم بقى حاجة حاجة عشان نفهم احنا بنعمل ايه دلوقتي كسيرجري عشان نفهم بنعمل ايه دلوقتي كسيرجري يا فريق يا فريق عشان نفهم بقى بنعمل ايه كسيرجري فلازم نرجع بالتاريخ لورا بالتاريخ لورا كان أول عملية في عمل كانت اسمها راديكال مكتيتو وبرضه كان الكاميرا Absolutely. approved for certification, the local customer also harassment, local customer mana one dysentery. If I'm trying to see breath, P must enter to the human. Right. If that's the customer must be centered for the breath, if that's the customer must want to be centered, that's the that's the customer and our mass time and moment it must be centered. But some of that's the customer the work. Some of that's the customer with that's the customer with extensive inside the component of some other customer with extensive intravertary component. Some other customer, some other multi-centric doctor. Come on, here, Bosu, here, I did not multi-centric, but we have a phenomenon over there. In the doctor customer with extensive intravertary component, or in the doctor customer with extensive inside the component, and yet the child have done that. مؤقتا في جدا انا مالتي سنتري بس بيجي في كده تعملوها انا مالتي دي تاني ابسلوت كونتراندكيشن انا جريت ثلاثه ممكن تجري ثلاثه التيومر بجريت ثلاثه لان التيومر راضي ديفرنشيتد او التيومر اللي هي كول ديفرنشيتد اي تيومر كول ديفرنشيتد والديفرنشيشن طبعا ملوش علاقه بالستيج الديفرنشيشن ده له علاقه بالميثود فيجر واللوكال بروموتيزم والهايبر بروموتيزم والحاجات دي كلها الاوتيومر ده اجريسيف الاوتيومر ده انابلاستيك او ان ديفرنشيتد بفضل العامل ايه؟ موديفاير ده كان مستثمر نمره اربعه لو انا عندي سي بي دي ثرو ده اي ميلا طبعا الدي سي بي دي هبقى في كونتر انديكيشن هتاخد وقت ريدو ثرو لو في سي بي دي هتاخد كونتر انديكيشن هتاخد ريدو ثرو على دي بريد بعد كده كونتر انديكيشن نمره خمسه فريكنسي في الفيرست برايمستر ريجنسي وجاي في الفيرست برايمستر عشان ما ينفعش العيان تاخد وقت. انما الثاني مسافر برايمستر ما عمرهاش قوي كونتر انديكيشن ليه؟ لان ممكن الثاني مسافر برايمستر اعمل وقت. اعمل العمليه واجيب الريجن لغايه ما ايه؟ عشان كده فريجنسي مش جاي في الفيرست برايمستر الخمس دول اسمهم ابسلوت كونتر ايه؟ انديكيشن. ايه بقى ريجن كونتر انديكيشن؟ ريجن كونتر انديكيشن لو الريجن صغير لو الريس صغير او التيومر كبير او التيومر كبير او التيومر قليل بدون علة لان الريس صغير والتيومر كبير كل الحاجات دي بعد ما نزلت التيومر بسيفت مارجر هتطلع لي ريزلت كوزمتيك ايه؟ مميزه لو التيومر قليل بدون علة يبقى انا هشيل مع التيومر ان يفرق بدون علة هيطلع لي الناتج بتاع الكوزمتيك ديسيرفمنت من اي بس الحاجات دي ريزلت ليه ريزلت؟ لان ايه بيشيل السوز بتاعتي احنا بنشيل الزوز بتاع الترسان كتيرة وممكن نجيب واحد من الاسم تاني يشيل الزفت بتاعنا فالبلاستيك ممكن يعمل ايه؟ البلاستيك ممكن يشيل الزفت ده كله ويصلح الموضوع البلاستيك الصغير والكلام ده كله. يبقى العيانة دلوقتي لما اجي تاني في الامتحان على راجل عيانة يبقى انا هتعمل وقت او وقت. كونزرفيتيف او ايه؟ او ديفاينت ده لو العيانة اوفرول. لو العيانة تيجي ثلاثة أو أربعة تيجي ثلاثة أو أربعة لو مين اوفرول لو العيانة بتعتبرها دي فانا اجيب نعمل لها حاجات اسمها سيمبل بالنت مستوي يعني بنشيل مين؟ البريسبس. يبقى كده احنا كده اضطرينا اول ايه؟ مدرب. اضطرينا اول ايه؟ مدربي وقالوا المدرب ده برضه بنقول حاجه ظريفه لو العيال الكتب اللي بره كده كده ماليش دعوه خالص لو انا عملت بروتوكول زي ما مستوي يفضل بعد كده اعمل لها ريكونستراكتيف. يفضل بعد كده اعمل لها ايه؟ ريكونستراكتيف بريست سيرجري والكتب المحترمه كانت ايه؟ بطن المحترمة كانت انك انت بعد ما تعمل ايه مصرات في براس الترسي يعني تبقى عليها في براس تاني يبقى تشوف بقى السجن التاني يا يعمل اوغمنتيشن يعني يعمل ايه؟ ريدكشن مو بلاستي وهتمشي من شوف بره بيتكلموا ازاي؟ بره بيتكلموا ان مو براس العانه دي هطلع لها براس اللي باظ لا العانه دي بره بيتكلموا انك انت تطلع لها براس اللي باظ وبعد ما تطلع لها براس اللي باظ هنبص على براس الايه؟ السليم لو براس السليم طلع اكبر اعمل فيه ريدكشن مو بلاستي لو براس السليم طلع اصغر اعمل فيه ايه؟ وبنتوش المونوبلاستي ان اوردر تو اسيب وورك سيمنت. ما علينا خلصنا الثالثة هندخل في الراديو، الراديو هنعرف انا هنكتب الراديو على ايه؟ هندخل في الكيمو. في الكيمو العيانة بتاخد حاجة اسمها سي ام ال بريجمنت. لو حد يجي في كيمو ثيرابي بنادي حاجة اسمها سي ام ال بريجمنت وسي ام ال يعني سيرفو كوسمايت يسو تكسير فايل دور ايه؟ دوراسيل. الثلاثة دول بيتاخدوا لمدة 6 شهور. ستة كورسز لمدة 6 شهور. الكورس نفسه 3 ايام. يعني لو العيان خدت حد واثنين وثلاث يبقى بعد الاسابيع تاخد ايه؟ حد واثنين وثلاث ده تاني مره يبقى بعد حتى لو سيرنا تاخد ايه عادي وتنين وثلاثة لغاية ما نخلص قد ايه ست شهور. فده بيتجهز لبص الست ايه كورسز. طبعا لو انا كنت عايز اعمل كومبايليشن فطلعوا سيجن الدواء، الدواء ده سموه ازيامايسين. لو انا بستخدم ازيامايسين الون، لو انا بستخدم ازيامايسين الون، لا ازيامايسين الون بتستخدم بيرسيا مات يعني ثلاث ايام لمده قد ايه؟ ست شهور. طيب في كومبايليشن بقى من الزينة كومبايليشن اسمه كام؟ كام يعني وصف؟ ازيامايسين وفايت جول ايه؟ الكاب ده بيستخدم امتى؟ الكاب ده بيستخدم فور ستة كورسز، طبعا الكومبانيشن قوي قوي قوي. الكاب ده بيستخدم فور ستة كورسز لو كان التيومر اجريسيف، وهنعرف انا يعني ايه اجريسيف. والكاب ده ممكن تستخدم فور اربعة كورسز، ممكن تستخدمه اربعة كورسز لو عايز اديني مين مين؟ بدل لا بدل الدوائر لو سي ام ام يعني الكاب ده كومبانيشن قوي قوي يبقى يستخدم في مين؟ الاجراس التيومر، او ممكن تستخدم مش في الاجراس التيومر ساعتها دي اربعة بدل ايه؟ بدل ستة. ساعتها دي اربعة بدل ايه؟ ستة. يعني الكورس ده قوي جدا فانا بديه قد ايه؟ بديه في شهر فانا بديه قد ايه؟ في السنة كلها؟ السي ام اف. طيب ممكن تاخد بس السي ام اف كفاية. طيب بعد كده ربنا يخليك عندي هرمونال، يبقى انا ممكن تاخد كيموثيرابي بعد كده هندي عنها هرمونال. لما نيجي نفكر ندي العنا هرمونال، لما نيجي نفكر ندي العنا هرمونال او النورو، النورو الراجل بتاع الفصوليا وحياته ابوه، تعملي على الكيمون ده والبي ار، والبي ار ايه؟ ريسبتورز، عشان اعرف الكيمون ده بي ار او بي ار ايه؟ بوست ولا نكتب، يبقى الكيمون ده استروجين ديبندنت ولا ما هوش استروجين ايه؟ ديبندنت. بعرفه بالبي ار والريسبتورز، لو الكيمون طلع بي ار بوست او بي ار بوست، يبقى انا لازم تاخد هرمونال ايه؟ تريتمنت. لما نيجي ندي هرمون البريتمنت هنشوف كان عندي وقت بري او بوست او بوست من البوست. طيب لو بوست من البوست، لو بوست من البوست زي ما انت فاهم الاستروجين بتاعها جاي من ايه؟ الاستروجين بتاعها جاي من الادرينا اللي بتطلع اندروجين، والاندروجين دوت بيتحول في البريفرال تيشو لاسترول. استرول اللي هو ايه؟ ايوان بالظبط اللي هو الاستروجين اللي عليه كلام بينزيم اسمه اروماتيز. بعد كده انا بوست من البوردر ممكن اديها تاموكسيتان اللي احنا بنحبه دايما البروف الاستروجين ريسبتور، والبوست من البوردر كمان ممكن تاخد حاجه اسمها وات اروماتيز ايه انهيبيتور ابلوك الانزيم اللي اسمه اروماتيز. يبقى انا بوست من البوردر ممكن تاخد تاموكسيتان، والانا بوست من البوردر ممكن تاخد وات ايه ارماتيز الهيبيتور. ولازم تعرفوا الدوز بتاع التاموكسيتان اتحاف الصم، الدوز بتاع التاموكسيتان قد ايه؟ لا 3 50 20 مللي جرام بير دي ولا 5 يوز. الدوز بتاع التاموكسيتان 20 مللي جرام بير دي فور 5 يوز. الدوز بتاع التاموكسيتان اتحافظ زي اسمه 20 مللي جرام بير دي فور 5 يوز. طيب يبقى البوست من البوزر يا مريم، البوست من البوزر يا مريم، البوست من البوزر هنديها تاموكسيتان او هنديها اروماتيز ايه؟ انيبيتور. البريمر بوزر هنديها برضه تاموكسيتان، بس البريمر بوزر عندها الاستروجين بتاعها جاي من حته قويه قوي. البريمر بوزر الاستروجين جاي منين؟ من الاوفر بالظبط. عشان كده البريمر بوزر يفضل ان انا اعمل اوفريكتومي سواء مانيكال او سيرجيال او ريديوتراجي او اوفري. البريمر بوزر لازم نحارب الاوفري. لما نيجي نحارب الاوفري بنحاربه سيرجري بنشيله او بنحاربه ريديوتراجي على الاوفري. طبعا الاثنين دول ريفرسبل، فالافضل ان احاربه ميركل. بنعمل حاجه اسمها ميديكال ايه؟ اوبريتوري ريديو دراينج هرمون، ريديو هرمون انالوج. ريديو دراينج هرمون، ريديو هرمون انالوج. طيب ايه الفرق بين ريديو دراينج هرمون وريديو هرمون؟ يا ابني علي ما يسكت. هو كتاب بنفس الكلمه كلها نفس الدراع ولا؟ نفس الدراع. انا قلت دراع مختلفه؟ نفس الدراع. الجينات الكرة بالميزان الحساس، الحساس بص يا ولاد دي المايكروسالامس، ومين دي؟ بيبيبي ومين هورمونز. المايكروسالامس بتطلع ايه؟ يطلع هرمون، دي هرمون ايه؟ انالوج. ده يجي يشتغل على مين؟ على البيتيوتري. يوم البيتيوتري تطلع ايه؟ اف اس اس ولا اس؟ مزيان بطريقه مختلفه. فالمزيان بطريقه مختلفه بديها كونتينوس فانل، لان الديتيل متعوده على حاجات كتير كده فلسطين ايه؟ فانل، فانا وريتها بطريقه مختلفه في السيره الجنائيه ايه؟ انتجنوس. تيجي على الديتيل وما تخليش في الديتيل تطلع وقت افاتات ايه؟ ولا اس؟ فده الايجر، الايجر اللي بين البوزه لها فيها كونتينوس هرمون ليزر هرمون ايه؟ انا. لو تيمر بالمره طلع في ار بوزيتيف، لو تيمر بالمره طلع في ار بوزيتيف، ادي معانا مره بروجيسترون. يعني لو تيمر طلع في ار بوزيتيف مش هدي انتي بروجيسترون، لو تيمر طلع في ار بوزيتيف هدي معانا بروجيسترون كان في انرجن، كان في انرجن انرجن. بيسميهم early او بيسميهم بس النهارده بالسما نوكل ادفانس والتيت اربعه بالسما بتسال وهم الاثنين على بعض بيسموا ايه؟ ليت انوفرابل ادفانس ونوكل ايه؟ يقول لك ممكن يبقى كانسل ايه؟ بعد ما عرفنا الستيجز هنيجي نعالج العيانين. اول مدرج عندي وقت اول مدرج عندي وقت سيرفس احنا بنعالج الستيج 1 يبقى الستيج 1 هنعمله سيرفري. ايه العمليه اللي هنعملها الستيج 1؟ بنت حاجه يبقى الستيج 1 هنعملها مبارزه اللي كان مستيكلي او هنعمله وقت كونزرفاتيف. وهنا لما تيجي تكتب الامتحان روح كاتب الفورمولا اللي جيت نمبر 1 كونزرفاتيف. يعني زي مثلا جات لك الكيسه في الامتحان ستيج 1 يبقى عندي ستيج 1 كانسر بلاد حضرتك عليها عاملها كونزرفاتيف او عاملها ايه؟ موديفاير راديكال. عاملها موديفاير راديكال لو في ممكن انديكيشن تو كونزرفاتيف وتروح كاتب السبع كونزرفاتيكيشن او الثمانيه كونزرفاتيكيشن تو كونزرفاتيف اللي هم خمسه ابسلوت وثلاثه ايه؟ راديكال. طيب بدايه الكيمو ولا ما بتاخدش؟ او بلاش خلينا في اللوكال ستيج 1 ما بتاخدش ريديو ثيرابي. نو ريديو ثيرابي. ولو قلت كونزرفاتيف فانا اوريدي خلاص باين انها واخد ايه؟ واخد ايه؟ بس ما بتاخدش ريديو ثيرابي غير بتاع ايه؟ كونزرفاتيف. يبقى ستيج 1 نو ريديو ثيرابي. طيب ستيج 1 بدايه الكيمو ولا ما بتاخدش؟ ستيج 1 على مستوى الكونتو نو كيمو ثيرابي. ستيج 1 نو كيمو ايه؟ ثيرابي. ايوه لو عايز تقول هندي كيمو ثيرابي يبقى ستيج 1 بتاخد كيمو ثيرابي لو كان الكيمو اكثر من واحد ايه؟ سنتي. لان ستيج 1 الكيمو قد ايه؟ الكيمو لحد جديد روح على 2 كيمو من النص. بس لو انت متلخبط لو انت متلخبط ومش قادر تاخد المعلومه ديت يبقى ستيج 1 على مستوى الاندر ديجل ما بتاخدش وقت كيمو ثيرابي. يعني ستيج 1 نو كوست اوفر ذا ريديو نو كوست اوفر ذا ايه؟ كيمو كوست اوفر. على الاكزيما؟ لا على ايه يا سيد؟ ما انا نزلت لو عايز درس ايه؟ ہمارے انٹرنل میموری اس کو کرتے ہیں اس لیے جتنے ہم اپنے کو بھیج دوں پھر آپ اگر دوسرا کا انٹرنل میموری اس کا اگر دوسرا کا آپ رہے لیبریٹرز بھی نوٹس میں کھانا ایگزیم ڈاکٹر ہوں ایگزیم کے لیے ایگزیم ہے اس سے جتو دوا میں خود پر درد سے بند اور آرو رہے ریمونسرز اس سے جتو ہم کو سنیا تو راکٹ سے سلائی جب کافی ہارمون ہو رہی and I have to say more. حامل وحليل في ليه درجين في نودة فطلعتنا كده النتيجة النتيجة بتطلع كده يبقى نعمل الوقت يبقى نعمل عندها ايه دي بنوت رايزيلا ولعب حاملها فوق طبقة برنامج في الجي وان ان عندي عاملها فوق طبقة برنامج في الجي يبقى انا هعمل بدون خالص بدل ما هي كانت في ستيج 1 وكان يكون دي من فوق طبقة وهم ليه فوق طبقة اللي هي هتحول لستيج 2 وتعمل بينهم دي من فوق طبقة والتاني تطلع من الكاميرا ولا الاثنين يطلعوا نفس السنتر لا طبعا لا طبعا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل ما الزلاني دي او كل ما ليكم مضيفة اكتر يبقى لك احسن ان لكن هم الثلاثة او الاربعة اتنوع فيه يبقى كده انا دي ايه ما فيها دي ايه لا هي واحدة طبعا انت لو خلتها بعد شوية هتبقى واحدة تانية يعني انا دكتور بعد شوية خلاص انا مشي خلوني دكتور واعطيك بس انا خليني انسى انت كنت هتاخد الدرس عندي فهي واحده بس هم لا يعني الحكايه دي هتتطور فيها بالفيروس ده مرات ما بعدين ممكن اتطور فيها برافو ليه بيقول لي انت سؤال ضريب ليه بيقول لي انت سؤال ضريب ممكن الحكايه دي اتطور عنها بالفيروس ده ليه اما رايك نفس الفكره ممكن يبقى في مايك وانت هتبتدي تستنيه من رول وهتبتدي تستنيه بالام ار اي فعشان كده الفكره كلها لما بنمشي بالام ار اي لازم نعمل وقت 6 مايكرو انا كل ده كل ده سنت دي ان انا عايز اتجنب الريسبيري ايه ليه ناس مقامات الباص فاهم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.